بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة عشرة، الاستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى به. كذا رابعة عشرة ما هي موجودة؟ إذا كان ما هي موجودة عندنا؟ لا ما هي موجودة. لا إذا القراءة اقرأ ما هي موجودة عندنا. قاعدة النفي والإثبات التي يقصدها أنهم يثبتون ما يهوونه وينفون ما لا يوافقهم، هذه قاعدة مضطردة عندهم. إذا كان مقصودهم شيء أثبتوه حسب مراداتهم وأهوائهم وما وجدوا عليه آباءهم، وإلا نفوه وقالوا إنما وجدنا آباءنا على هذا. وهذا معناه سبق، لكن قوله إنهم بني على النفي والإثبات يعني الرد والقبول. النفي المقصود به الرد الذي يردون به ما جاءهم من الحق، والإثبات إثبات الباطل الذي يثبتونه يكون موافقا لباطلهم. وهذا طريقة كل مبطل، كل من لا يتبع إلا شهواته وهواه يعمل بهذا الشيء بهذه القاعدة. وذكر الله جل وعلا أن ما فيها ضل ممن اتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه. وكذلك ترى أن هؤلاء أنهم يذكرون أشياء يثبتونها وهي باطلة، ومن أضل من يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه طريقتهم التي يتعبدون بها ويردون بها ما جاءت به الرسل. هذا شبيه بما سبق، أنهم يتبعون ما تشتهيه أنفسهم، واشتهاء الأنفس لهذا قد يكون من طريق الشهوات وقد يكون من طريق الشبهات. فإذا فعلوا الفواحش نسبوها إلى أن الله أباحها، وقالوا إنا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وهذا يقصد به ما كانوا يفعلونه من طوافهم في البيت عراة، وكذلك ما سبق بأنهم يتعبدون بالصفير والتصفيق وغيرها، ويجعلون هذا من العبادة التي وجدوا عليها آباءهم. قد جاءت الأخبار وذكر المحدثون والمفسرون أنهم فرضوا على الناس الذين يأتون إليهم يقصدون الحج والطواف والعمرة أنهم لا يدخلون باللباس، يدخلون الحرم بلباسهم الذي كانوا في الحل، يعني فرضوا ألبسة تكون من ألبسة الحمص اللي هم قريش، يعني ألبسة الحرم يسمونها. فإذا وجد الإنسان لباسا هذه الألبسة لبسه، وإذا لم يجد واستعار من أحد لباس، وإلا طاف عريان بلا لباس. وهذه من الفواحش، فاحشة، لأن الفاحشة هي ما فحش عند ذوي الفطر السليمة وقبح، وهذا من أقبح الأشياء. عاقل يطوف البيت بالتعبد عريان، وقد يكون ذلك حتى للنساء. وإذا اضطرت المرأة أنها تطوف عريانة أخرت الطواف للليل. ذكروا أن امرأة كانت تطوف وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله، يعني تقصد بذلك فرجها لأنها ليس عليها لباس. هذه الفواحش التي كانوا يتقربون بها. ومع ذلك إذا نهوا عن هذا قالوا: وجدنا آباءنا على هذا والله أمرنا بها. هذا من الكذب والبهت. يدخل في هذا كل من قال بحكم على حسب هواه وما يوافق فريقه ومعظميه الذين يتبعه، إنه يدخل في هذا. وهذا يوجد في كثير من المسلمين وللأسف، وإن لم يصل إلى حد الفحشاء، ولكنه يدخل بالقول على الله بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات. حتى قال بعض العلماء إن هذا أعظم من الشرك، لأنه يتضمن الشرك وزيادة، نسأل الله العافية. لهذا لما ذكر الله جل وعلا الآية التي فيها المحرمات واتبها جعل هذا آخرها لأنه أعظمها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول عليه بلا علم هو أعظمها أكبرها، لأنه يتضمن ما ذكر في الآية. وهذا يدخل فيه القول على الله جل وعلا في الأحكام وفي الصفات والأسماء، والصفات والأسماء تكون أعظم. إذا وصف الله جل وعلا بخلاف ما وصف به نفسه إنه قال على الله بلا علم، أو وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس إنه قال عليه بلا علم وجعل له أندادا، يعني صار أكثر من الشرك. جعل الأنداد من الشرك، والقول بلا علم زيادة على ذلك، ضاعف له الإثم في هذا. فعالهم هؤلاء الذين يسلكون هذه المسالك من التعطيل والتحريف، تحريف كلام الله وتحريف معانيه. ما تحريف اللفظ الألفاظ ما استطاعوا أن يحرفوا ألفاظ كلام الله جل وعلا، لأن الله تولى حفظه، ولكن حرفوا المعاني. قد يحاول المبطل تحريف اللفظ، كما جاء أن أحدهم ذهب إلى أحد القراء وقال: يريد أن تقرأ قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون موسى هو الفاعل. قال له: هب أني قرأت كما تريد هذه الآية، كيف تصنع بقوله جل وعلا: فلما جاء لم يقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، لأن القرآن محفوظ لألفاظه، ما أحد يستطيع أن يبدله ويغيره، أما المعاني فتسلطوا عليه وحرفوها. وكذلك الأحكام قد يدخل في قد يدخلون فيها من التحريف الأشياء الكثيرة، ومن تتبع ما وقع لبعض من كانت هذه صفته يجد ذلك كثير، وهذا هو مراده، مراد المؤلف في هذا، أنهم يقولون الحكم ثم ينسبونه إلى الله، أو يقولون مثلا الخبر ويجعلونه هو معنى ما أخبر الله جل وعلا به مع أنه باطل. نعم. تعبد بإيش؟ هذه قريبة من التي سبقها، كونهم يتعبدون بالحرام هو قول على الله جل وعلا واتباع للهوى. الشرك هو من أعظم المحرمات التي حرمها الله جل وعلا، ومع ذلك يجعلونه هو العبادة، عبادتهم التي يتعبدون بها. ومن ذلك ما ذكر الله جل وعلا عنهم من أنهم يحرمون أشياء من الأنعام، مثل نوع معين يحرمونه على الإناث ويجعلونه حلالا للذكور، وكونهم أيضا يحلون الميتة ويأكلونها ويقول إنها قتلها الله جل وعلا فهي أولى مما نذبحه نحن، ما أشبه ذلك مما يتبعون فيه أهواءهم. تعبد بتحريم الحلال، فرد الله جل وعلا عليهم ذلك بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا المسألة الأولى التي ذكرنا أنهم يتعبدون لكشف العورات، يطوفون بالبيت وهم عورات، ويزعمون أن هذا من العبادة وأنه لازم. وقوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والعلماء يعني عند كل صلاة، فدل هذا على وجوب التستر، والتستر ستر العورة واجب في الصلاة وفي غيرها، ولكن الصلاة شرط، يعني ستر العورة شرط لصحة الصلاة. وقال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يدل على إباحة الأكل والشرب ما لم يأتي نص يحرمه. لهذا والعلماء أن هذه قاعدة، المأكولات والمشروبات الأصل فيها الحل حتى يأتي التحريم، ومثلها المعاملات بخلاف العبادة، فإن العبادة لا يجوز أن تفعل إلا بالنص لأنها توقيفية. وقوله جل وعلا قل إنما حرم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني هذا إنكار من الله جل وعلا لفعلهم الذي يفعلونه. قوله هي للذين آمنوا حياة الدنيا خالصة خالصة يوم القيامة، كله رد على هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم في تعبدهم. ومعلوم أن هذا يقع بلا دليل منهم، وإنما يتبعون فيهم إما التقليد الذي وجدوا عليه آباءهم، أو الهوى الذي يوافق مراداتهم. قوله ومعنى قوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة المقصود بها الثياب التي يتزين بها الإنسان التي تواري الشيء القبيح العورات وتسترها، سواء في الطواف أو في الصلاة أو خارج ذلك. قال رحمه الله: أيضا الخمر التي يستحلونها ويجعلونها أيضا عندهم من الأمور التي تدل على العقل وعلى الكمال، أنها في الواقع تزيل العقل وتذهبه. قال رحمه الله: المسألة 37: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. أي تقدمت أيضا كونهم يتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، أي اليهود والنصارى. وسبق أن الأحبار المقصود بهم العلماء، ويقول يقال إنه أخذ من الحبر لأنهم الذين يكتبون ويقرؤون، وهذا الغالب أنه وصف اليهود، إن الأحبار فيهم العلماء، أما الرهبان هم في النصارى وهم العباد يتعبدون. وليس مراده اليهود والنصارى، إنما مراده من شابههم من هذه الأمة. الأحبار مثلا اتخاذهم أربابا للفقهاء، لإما يجعلون أقوالهم مقدمة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهم إن الله يقول كذا، رسول يقول كذا، قالوا الإمام يقول كذا. هذا شبيه بفعل اليهود. وكذلك الرهبان، كثير من الناس يغتر اتباع العباد الذين يتعبدون بالضلال من الرهبنة ومن التبتل، وربما الشيء الذي يشبه فعل المشركين من المكى والتصدية والصفير والتصفيق والرقص والغنى كما يفعله بعض الصوفية، يتبعونهم على هذا. ومعلوم أن هذا يكون من الناس الذين ليس عندهم ميز وعندهم اتباع للحق، وينظرون إلى المعظمين من العلماء ومن العباد يعتقدون أن الحق معهم يتبعونه. وكل من اتبع متبوعا بلا دليل فإنه يدخل في هذا. الاتباع يجب أن يكون بدليل، وكذلك من تبع ضالا بلا برهان فإنه يكون قد اتخذه ربا. المخلوق لا بد أن يكون إذا جاء بشيء يقول إنه عبادة أن تعرف دليل هذا، لأن العبادة لا تفعل إلا بالدليل. هذا مقصوده في كونهم تعبدوا باتباع الأحبار والرهبان واتخذوهم أربابا، مقصود ما وقع في هذه الأمة. عنده الأحبار مثل العلماء الذين يتبعون بلا دليل، وإنما باب التقليد والتعظيم، فتركت السنن من أجل هذا التي دلت عليها النصوص واحتجوا تركها بأن المذهب كذا، المذهب خلاف هذا، المذهب معني ما قاله الإمام الفلاني والفقيه الفلاني. وكذلك فعلت البدع التي ابتدعت بسبب أن المتعبدة من المتصوفة وغيرهم أنهم يفعلونها ويجعلونها لهم نهجا يسيرون عليه، فصوروا أن هذا هو الإسلام، فصار ذلك أنهم جعلوا هؤلاء أئمتهم يتعبدون كتعبدهم، هذا وجه كونهم اتخذوهم أربابا. قال رحمه الله: المسألة الثامنة والثلاثون: الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذا أيضا الإلحاد مأخوذ من اللحد، واللحد هو الميل عن مراد المتكلم، يعني الإلحاد العدول بمعنى الكلام إلى معنى ما أراده المتكلم. واللحد سمي لحدا، الذي لحد القبر، لأنه يميل عن سمت الحفرة إلى جهة القبلة، سمي من أجل ذلك. فالإلحاد هو أن يميل الملحد بالدليل عن وجهه والمراد منه إلى جهة لم ترد. والإلحاد أقسام، ولكن إلحاد المشركين كان بأنواع. أولا منها تسميتهم معبوداتهم آلهة، هذا من أعظم الإلحاد، لأن الإله يجب أن يكون لله وحده خاصا بالله جل وعلا، لأن معنى الإله المألوه الذي تألهه القلوب حبا وخوفا وإنابة ورجاء وتعبدا له تذللا له. فإذا وقعوا على الحجر أو الشجرة والصنم وضعوا عليه اسم الإله، إن هذا من أعظم الإلحاد. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن فعلهم هذا أنه مجرد اسماء وضعت على غير مسمى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان، مجرد أسماء، أسماء لا حقيقة لمسماها، ليس له من هذا الاسم معنى، وإنما هو الكذب والإلحاد. وكذلك من إلحادهم الخبيث اشتقاقهم لها أسماء من أسماء الله تعالى وتقدس، تسميتهم الشجرة اللات العزة أخذا من اسم الله العزيز تعالى وتقدس. العجيب أنهم أنثوها، قالوا عزة، ومعلوم أن التأنيث يدل على الضعف والرخاوة، فكيف يكون الله وهو ضعيف، هو أنثى، تسميته تسمية الأنثى. وكذلك قالوا منات أخذا من اسم الله المنان تعالى وتقدس، قالوا اللات أخذا من اسم الله تعالى وتقدس. فهذا من إلحادهم وكفرهم وعدولهم. وقد يكون الإلحاد بالفعل، بأفعاله نفسها إلحاد، ويقصد بهذا ما وقع في الأمة من هذا النوع، لا سيما العلماء، فإن الإلحاد في سلوكهم وأفعالهم كثير، ولا سيما في أسماء الله وصفاته تعالى وتقدس، أصاروا يعكسون الأمر الذي أراد الله جل وعلا يتعرف به إلى عباده من أسمائه وأوصافه، يعكسون ذلك ويجعلون الظاهر باطل، يعني ظاهر ما يخبر الله جل وعلا به باطلا، فهذا من أعظم الإلحاد. مثلا إذا قيل لهم الرحمن على العرش استوى، وقالوا أو إن الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وما أشبه ذلك الأمور التي يخبر الله جل وعلا بها عن نفسه، صار عندهم هذا ظاهره لا يجوز أن يراد، لأن ظاهره التشبيه وظاهره الباطل، كيف يكون كلام الله جل وعلا ظاهره الباطل؟ والباطن الذي يريدونه هو الإلحاد الذي يعينونه، الاستواء عندهم الاستيلة أو القهر أو الملك أو ما أشبه ذلك، هذا كله إلحاد. حتى قال بعضهم ممن له مقام عند كثير من الناس له أيضا أثر في تأليف وفي شرح الحديث وغيره في الفقه وغيره، قال في أحد كتبه التي سماها العواصم من القواصم، إذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى، فقل الاستواء له 15 معنى فأيها تريد. هذا في الواقع من الإلحاد، بل ربما يكون من الكذب على اللغة وعلى كلام الله جل وعلا. وقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى ليس له إلا معنى واحد، هو الذي قال الإمام مالك رحمه الله الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، سؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، لأنه قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ الإمام مالك رحمه الله من أهل الخشية ومن أهل العلم، إنما يخشى من شاء الله من عباده العلماء، لما سمع هذا الكلام ثقل عليه وعظم عنده حتى صار يتصبب عرقه، ثم بعد ذلك قال هذا القول الذي صار عند أهل السنة قاعدة تتبع في جميع صفات الله، قال الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به يعني بهذا الخبر واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من عنده. هذا وقع كثيرا في الأمة ومن أعظم الإلحاد، نسأل الله العافية. هذا الذي وضعت في كتب العقائد بمحاربة مثل هذا وبيان أن الحق بما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله وفهمه أهل الحق أهل السنة. نعم. قال رحمه الله أيضا وقع من اليهود والنصارى، وقعوا في ذلك، ولكن المقصود نحن اليهود والنصارى واقع أمرهم واضح ظاهر، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا. فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قاتلهم الله، مع قولهم نحن أحباء الله وأولياءه في عجل، هم أحباؤه الذين يحبهم ويتولاهم، كله تقول على الله. وكذلك جاءوا بعكسه، يعني النصارى قالوا إن عيسى ابن الله، أو قالوا إنه ثالث ثلاثة، قالوا إن اللاهوت حل في الناسوت، إنه اتحد. سلك طريقهم بعض من يعظم من هذه الأمة، فقالوا بوحدة الوجود أو بالحلول، يعني أن الله حال في كل مكان، أو أنه اتحد مع المخلوق تعالى وتقدس. وصار هذا كثيرا في هذه الأمة، وهذا من أعظم الإلحاد. فكل هذا اتباع للآراء والنحل، وكذلك للأهوى، وكذلك سلوكا خلف من يعظم مع ظهور الحق ووضوحه. نعم. قال رحمه الله: المسألة 39، الإلحاد في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن. الإلحاد في الأسماء داخل فيما سبق، لأنه سواء كان في الأسماء أو في الأحكام أو في الأخبار التي يخبر الله جل وعلا بها، كله إلحاد. ولكن هذا دل فعلهم وصنيعهم على أنه من باب التعصب للباطل، وباب رد الحق. والكفر هنا المقصود به الجحود، جحدوا ذلك وأنكروه. هذا كما جاء في قصة الحديبية عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح بينه وبينهم، فقال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو الذي هو الطرف الثاني من قبل المشركين، قال: لا تكتب الرحمن، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. أنزل الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. كذلك جاء في سبب نزول قول الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لهم سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا الله يا رحمن. فقالوا: يأمرنا بأن نعبد إلها واحدا وهو يدعو إلهين. وبعضهم قال: ما أعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، رحمن اليمامة الكذاب الخبيث، أو مسيلمة سمى نفسه رحمن. هذا من الكذب تزوير، مع أن اسم الرحمن موجود في أشعارهم، ما يدل على أنهم قالوا ذلك من باب الجحود وباب رد الحق. هذا كفر، كفر بالله جل وعلا. وهذا يدلنا على أن إنكار اسماء الله جل وعلا أنه كفر، وإنكار الصفات أعظم أعظم. نعم. قال رحمه الله: المسألة 40، التعطيل كقول آل فرعون. نعم، كقول آل فرعون إيش؟ التعطيل يكون في أيضا للأحكام والأوامر ويكون للأخبار التي يخبر الله جل وعلا بها عن نفسه أو عن المستقبل، مثل الجنة والنار والبعث الذي سيكون، وهم ينكرون هذا، عطلوا الخبر عن معناه المقصود الذي قصد به، وصار التعطيل يطلق على تعطيل الرب جل وعلا عن أسمائه وأوصافه، وقد يكون تعطيل الأحكام وهو كفر بالله جل وعلا، وهذا هو الذي سلكه المتكلمون الذين اعتاضوا عن كلام الله جل وعلا بعقولهم وأفكارهم التي لا تدل على شيء مما هو خلاف ما يشاهدونه أو خلاف القياس العقلي الذي يمكن أن يدركوه. أما الخبر عن الله جل وعلا فهذا أمر غيبي يجب أن يتبع فيه ما قاله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يتخذوا ذلك بل عدلوا عنه، بل من العجب أنهم قالوا إن أخبار الله جل وعلا في ذلك إما أن تدل على خلاف المقصود ويكون ظاهرها غير مراد، ويجب علينا أن نبحث عن المراد منها بغرائب اللغات وبالتكلف الذي لا يستطيع الإنسان أنه يفهم إلا بتكلف شديد. ولهذا قيل لهم لو كان الأمر كما تقولون لكان ترك الناس بلا رسول وبلا كتاب أسهل عليهم، لأنه حسب كلامكم هذا صار الكتاب وقول الرسول فيه تكليف عظيم، حيث أنه أخبرهم بخلاف المقصود، أخبرهم بما ظاهره خلاف المقصود، وأراد منهم كد أذهانهم تعذيب أفكارهم حتى يصلوا إلى الحق حسب قولكم. هذا في الواقع من أعظم الإلحاد وأعظم الكذب على الله جل وعلا. قال رحمه الله: المسألة 41: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. وهذا يكون من اليهود ومن الأميين، أقول وقع من هؤلاء ومن هؤلاء، نسبة الرب جل وعلا إلى النقائص، وأعظم النقائص أن يجعل له شريك تعالى وتقدس. فالشرك يكون مسبة لله وتنقصا له، ولهذا إذا ذكره الله جل وعلا نزه نفسه: سبحان الله عما يشركون، سبحان الله، سبحان الله تنزيه عن الشرك الذي يقولونه ويفعلونه. وكذلك ما تقوله اليهود قبحهم الله، مع أنهم أهل علم، نسبوا له الولد، المشركون قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا إنه صاهر الجن تعالى الله وتقدس. إذا كان صاهر الجن فهو له شبيه وله نظير، لهذا أنزل الله جل وعلا ما ينزه به نفسه عن إفكهم وكذبهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصمد كما يقول السلف الذي لم يلد ولم يولد، بعضهم يقول الصمد هو الذي يكون غنيا بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه يصمد إليه يطلب حاجته منه. ومنهم من يقول الصمد هو الذي لا جوف له، بعضهم يعبر عن هذا بقوله الصمد الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، يعني لا يأكل ولا يشرب. ولهذا جاء في قراءة وهو الذي يطعم ولا يطعم، يعني أنه غني جل وعلا. ولما ذكر قول الأفاكين الكذابين الذين يكذبون على الله، النصارى الذين يقولون أن عيسى هو الله، بين جل وعلا عن عيسى وأمه أنهما يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام فقير محتاج ولا يكون إله. ثم إذا أكل الطعام احتاج إلى شيء آخر، أمر آخر، أخبر أن هذا مما يبين به جل وعلا لهم الحق، ولكن يتبعون أهواءهم. وكذلك اليهود قبحهم الله، يقولون إن الله جل وعلا لما خلق السماوات والأرض ستة أيام كان آخرها الجمعة، لما كان يوم السبت استراح، تعب استراح. بعضهم حتى قالوا إنه استلقى ووضع رجلا على الأخرى، هم أصحاب التشبيه قبحهم الله. فأنزل الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء. والذي يقول للشيء كن فيكون أتعب، فهم أهل الإفك الكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله. ثم من هذه الأمة من سلك مسلكه وقال بقوله من ناحية التشبيه ومن ناحية التعطيل لهما، وهم أيضا قالوا إن عزير ابن الله، هذا قول اليهود قاتلهم الله. والنصارى قالوا مثل قولهم، وكل هذا رده الله جل وعلا. وكذلك المشركين قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله وتقدس عن قول الأفاكين كذابين. قال رحمه الله: المسألة الثانية والأربعون، الشرك في الملك كقول المجوس. الشرك في الملك أن يكون معه من يملك شيئا من المخلوقات، والمجوس يقولون إن صانع العالم اثنان، إله النور وإله الظلمة، وإن كانوا يغلبون إله النور يجعلونه هو الخير الغالب، ولكن هذا أصله واضح. وإنما المقصود من وقع فيه في هذا المعنى من المسلمين من العلماء، مثل المعتزلة القدرية الذين قالوا إن أفعال الإنسان تصرفاته بخلقه هو وليست بخلق الله جل وعلا. إن الله جل وعلا لا يقدر على أن يفعل فعل الإنسان حتى وصلوا إلى هذا الحد يقولون بمثل هذا القول. وإن كانوا يعني عللوا ذلك بأنهم يريدون تنزيه الله، إنهم قالوا لو قلنا إن الله جل وعلا هو الذي خلق فعل الإنسان ثم عذبه على فعله لكان ظالما، إنه كيف مثلا يخلق فعله ثم يعذبه على ما خلق. هذا من الإلحاد، إلحاد في أخبار الله جل وعلا وفي أفعاله تعالى وتقدس. هذا المسألة التي يقول العلماء فيها إنها داخلة في القدر، يسمونها خلاف في خلق الأفعال. وقد كتب البخاري رحمه الله كتابا سماه خلق أفعال العباد، يعني أنها مخلوقة لله جل وعلا. وهذا فيه الرد على هؤلاء المشركين، فهم وقعوا في شرك الربوبية كما وقع المجوس في ذلك. فإذا قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله، فمعنى ذلك أن مع الله خالقين، وهذا من الشرك حتى في الربوبية. مع أن هؤلاء قد يستدلون بآيات من كتاب الله فيكونون وقعوا في الشرك، في شرك الربوبية وفي الإلحاد وفي التحريف، تحريف الكلام عن مواضعه عن الكلام، استدلالهم بقوله جل وعلا وما رميت إذ رميت، وقولهم الله خلقكم وما تعملون، وقالوا إن ماء هذه موصولة ويكون المعنى خلقكم وخلق الخشب وخلق الحجر وخلق الطين الذي تصنع منه الأصنام، لأن الأصنام إما تنحت من الحجارة أو تنجر من الخشب أو تصور من الطين. يكون المعنى خلقكم وخلق أصل هذه الأشياء التي وجدت منها الحجارة، وليس العمل الذي هو الصنعة، النجارة أو التصوير، تصوير الطين أو نحت الحجر، لأن المقصود به المادة. خلقكم ومادة الشيء الذي عملتموه. وأهل السنة يقولون إن ماء هذه مصدرية ليست موصولة حتى لا تكون فيها تعلق للمبطل. إذا كانت مصدرية يدخل فيها عمل العامل، خلقكم وعملكم يكون أعم، هكذا يكون مع خلقكم وعملكم. الصحيح كما بين ابن جرير رحمه الله تفسيره وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما هذه موصولة وليست مصدرية، ولكنها لا تدل على الباطل، لا تدل على قول هؤلاء المبطلين، إنها وإن كانت موصولة فهي تدل على أن العمل مخلوق لله جل وعلا، وكلام الله لا يتناقض ولا يدل على باطل بل يدل على الحق. والعقل أيضا يدل على ذلك. يقال لهؤلاء مثلا باب محذر المجادلة: من الذي خلقكم؟ هل يستطيع الإنسان يقول أنا خلقت نفسي، أو يقول خلقني أبي أو أمي، خلقني أبوي أو أمي؟ ما يمكن. هذا أمر ظاهر البطلان جدا. إذا أقر أن الله هو الذي خلقه يقال له: من الذي خلق القدرة فيك؟ هل أنت خلقت قدرتك؟ القدرة والفعل الذي يفعل به الشيء، القدرة والإرادة. إذا وجدت القدرة والإرادة للشيء وجد الشيء. هل يمكن أن يكون الإنسان هو الذي يخلق بنفسه القدرة والإرادة؟ لا يمكن، لأنه لو كان الأمر هكذا لا يمكن أن يرضى الإنسان أن يكون أحدا أقدر منه وأقوى منه. لا بد أن يقول إن هذا الذي خلقه الله. يقال هذا هو المقصود، يعني بهذه القدرة والإرادة أنت توجد العمل الذي تثاب عليه أو تعاقب عليه، وقد جعل إليك هذا الشيء، فقيل لك هذا الطريق، هذا الأمر وهذا النهي، فإن شئت تفعل افعل، وإن شئت ألا تفعل أمامك عذاب الله. قل آمنوا أو اكفروا، فمن كفر فلن يعجز الله جل وعلا. المقصود أن هؤلاء سلكوا مسلك الثانوية المجوس بل أعظم، جعلوا كل إنسان خالقا بفعله، فوجد الشرك عندهم الشرك في الربوبية. واحتجاجهم بمثل هذا من أفضل الحجج، وإن كانت شبه يقيمونها، ولكن الشبه أمام العلم تذهب وتزول إلا إذا كان الإنسان عنده الهوى الذي يمنعه من قبول الحق، هذا لا حيلة فيه، وإنما يجب عليه أن يطلب الهداية من ربه جل وعلا حتى يوجد في قلبه حب الهدى، وكذلك يطلب المعرفة، معرفة الدليل، معرفة الحق الذي به يهتدي. وقد يدخل في هذا، بل هو داخل في ذلك، ما يقع فيه الفريق الثاني الذي يعبر عنهم بالرهبان، العباد، فإنهم يتطرفون في هذا كثيرا ويلحدون في ذلك، حتى يجعلون بعض الأموات يتصرفون في العطاء والمنع، وربما تعدى الأمر إلى دعواهم بأنهم يديرون العالم وهم أموات تحت طباق الثرى. كيف يديرون العالم؟ دعاوي باطلة. ولكن الإنسان عجيب في أفكاره وفي نحله، يدعي منهم أن الولي الفلاني لا يدخل البلد الفلاني شيئا إلا بإذنه وبإرادته، وإذا وقعوا في كرب وشدائد ذهبوا يستغيثون بهم، عكس ما كان عليه المشركون الذين إذا وقعوا في الكرب والشدائد أخلصوا الدعاء لله جل وعلا. أما هؤلاء إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء للميت وصاروا يبكون عند قبره ويطلبون منه النصرة. تبكي العدو، فإن قد قدر أنه يحصل لهم شيء مما يطلبون بإرادة الله جل وعلا وتقديره أضافوه إلى هذا الميت، وإن لم يحصل لهم ذلك اعتذروا عن الميت بأنهم ما أخلصوا له الدعاء وما صدقوا معه وأنه غضبان عليهم لأنهم ما قربوا له القرابين وجاءوا له بالنذور التي يريدها. هذا من العجائب، عجائب المخلوقين بني آدم، كيف يزعمون أن ميت في قبره مرتهن بعمله ما يستطيع أنه يمحو من سيئاته سيئة؟ كيف يتصرف؟ كيف يعطي ويمنع؟ كيف يدفع وينفع؟ يعني عقلا النظر في عقل وهو رميم عظام وتراب، إنما أولا التقليد والغرور، ثاني الجهل واتباع الهوى واتباع المعظمين، صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن مثل هذا كثير منهم إذا خاطبته بالحق وحاولت صرفه عما يعتقد في مثل هذه الخرافات يغضب أشد الغضب، وربما يقاتلك، يقول أنت تنكر كرامة الأولياء أو تنكر محبتهم حبهم، يكون مغلقا عن نفسه معرفة الحق من هذا الباب. وهذا من الشيطان الذي يريد منهم أن يستمروا على باطلهم. قال رحمه الله: المسألة 43، جحود القدر. جحود القدر أيضا من هذا النوع. القدر يعني ما قدره الله جل وعلا من الأشياء، والقدر مخلوق من التقدير، التقدير يستلزم العلم، العلم بالأشياء، علمها وقدر وجودها وأعيانها وأوصافها وأفعالها، فهي تقع حسب تقديره جل وعلا. وهم أنكروا هذا، أنكروا قدر الله جل وعلا. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن كل شيء خلقناه بقدر. وجاءت آيات كثيرة في هذا أنهم ينكرون ذلك، رد الله جل وعلا عليهم هذا. ثم جاءت طائفة أو طوائف من المسلمين سلكوا مسلكهم وأنكروا تقدير الله جل وعلا، وقالوا إن الأمر أنف، أنف يعني أنه ما سبق تقديره ولا سبق العلم به، وإنما إذا وقع علم، قبل وقوعه لا يعلم. ولكن هذا القول ذهب، أصبح لا وجود له. هذا كان في أول، كما في صحيح مسلم حديث يحيى بن يعمر قالوا: حججت أنا وفلان اعتمرنا أتينا إلى المدينة فقلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدنا عبد الله بن عمر ذاهبا إلى المسجد، فاكتنسته أنا وصاحبي وظننت أنه سيسهل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر من قبلنا، يقصد قبلنا يعني من البصرة الكوفة من العراق، لأنه أول ما ظهر هناك ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يتقفرون العلم يعني يطلبونه ويجتهدون فيه، ولكنهم يقولون إن الأمر أنف، يعني أنه غير مقدر غير ثابت في علم الله. فقال له ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. مقال والذي يحلف به ابن عمر يعني بالله جل وعلا، لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لم يقبل الله جل وعلا منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى الحديث عن أبيه لجبريل المشهور، فالمقصود هنا أنه تبرأ منه وأخبر أنهم منه براء، ومعنى ذلك أن هذا يدل على الكفر أنهم كفار صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على ذلك، قالوا حتى قال الشافعي رحمه الله ناظروهم في العلم يعني علم الله، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ومعنى يقال هل علم الله هذا أو لم يعلم؟ يستطيعون يقول ما علمه؟ إذا قالوا ما علمه فهذا كفر، فإذا قالوا علمه خصموا بطل قولهم. ولكن هذه الطائفة انقرضت لا وجود لها، لأن هذا القول ظاهر الكفر، صحابة قالوا إنه كفر وكفروا أصحابه، لكن جاء من نوع آخر إنكار القدر من نوع آخر، وهو إنكار أن يكون الله جل وعلا قدر على الإنسان أفعاله التي يفعلها كما سبق، وإنما أفعال الإنسان إليه هو الذي ينشيها ويوجدها، حتى لا يكون لله جل وعلا على الإنسان شيء مما يضاف إليه. هذا من الإنكار، من إنكار ما قدره الله، لأن الله أخبر أنه كل شيء خلقه بقدر، فلا يخرج من هذا الشيء من الأمور التي تتعلق بخلقه تعالى وتقدر. إنكار القدر لا يزال في الناس، لا يزال في الناس كثير منهم ينكر القدر، إنكار بعضهم لا ينكره جملة ولكنه ينكر بعضه. ومعلوم أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها، ولا بد أنكم درستم هذا الشيء وعرفتموه، ولكن المقصود هنا التنبيه على سنن الكافرين الذين صار التي صار لها أتباع من هذه الأمة، من يسلك هذه المسالك وقابل هؤلاء الذين أنكروا القدر طائفة منهم أثبتوا أن المخلوق الإنسان لا اختيار له ولا قدرة له، وأن الأمور كلها تضاف إلى الله حقيقة حقيقة، وإن قدر أنها تضاف إلى المخلوق فهي على سبيل المجاز، يعني المخلوق لا يفعلها حقيقة وإنما تضاف إليه، كما يضاف مثلا الطلوع والمسير إلى المسخرات، تقول طلعت الشمس، الشمس تسير، هل الشمس تسير ولا تسير؟ وكذلك تقول مات فلان، فلان مات باختياره ولا أميت؟ ويقال كذلك هبت الريح أمطرت السماء سقط الحائط، حائط هل هو له اختيار يسقط والريح لا؟ وهكذا قابلت هذه الطائفة الذين أنكروا القدر تماما وقالوا بخلاف ما يقولونه تماما. فيعطينا هذا فائدة، وهي أن أقل ما يقال إن إحدى الطائفتين كاذبة مبطلة، ولا بد، لأن هذا يناقض هذا، والأمور المتناقضة المتنافرة لا تجتمع. والواقع أن كل طائفة من الطائفتين كذبت، وإن كان عندها شيء من الحق ولكنها تبس الحق بالباطل. وهكذا لبس الحق بالباطل هو الذي يجعل الباطل قد يقبل، هذه صفة اليهود الذين يلبسون الحق بالباطل ويزينون الباطل حتى يقبل. نعم. على كل حال أن أكون مثلا يؤتى بالشبهة ثم تترك، لا بد أنها تبقى الشبهة، فما تقدح في الذهن وتبقى. فإذا ما الجواب عن قول هؤلاء المبطلين الذين يقولون الإنسان مسلوب القدرة والإرادة وأن الأفعال كلها لله، وإذا أضيفت إلى الإنسان فهي من سبيل المجاز، على سبيل المجاز؟ قال هذا قول باطل، وهذا ربما قاله ذكره لنا المؤلف لأن المشركين أيضا قالوا هذا القول، قالوا لو شاء الله ما عبدناه، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وربما سيذكرها هذه المسألة، ولكن لإبطال هذا القول يقول إن الله مثل ما سبق إن الله جل وعلا قدر الأشياء قبل وجودها بآلاف السنين، كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. مقادير الأشياء، الأشياء العامة التي لا يخرج منها شيء، والله جل وعلا جعل لنا مشيئة وقدرة، يعني إرادة وقدرة، وأمرنا بأوامر نفعلها بقدرتنا ومشيئتنا. فإذا كانت القدرة التي جعلت إلينا مخلوقة لله والإرادة التي جعلت إلينا بها نفعل مخلوقة لله، فنحن نفعل باختيارنا، ويكون هذا الفعل مضافا إلينا حقيقة. تقول آمن فلان وكفر فلان، صلى فلان وجاء فلان وجلس فلان، كلها حقيقة. وإن كان يفعل ذلك بالقدرة التي أقدره الله عليها، أقدره بها، وبالاختيار الذي جعله الله إليه، فلا تنافي بين كون الله جل وعلا هو الخالق لها، وكون المخلوق يفعل أفعاله باختياره وإرادته وتضاف إليه حقيقة. ولا يمكن أن يقوم على قول هذه الطائفة المبطلة التي تسمى الجبرية، الجبرية تقابل القدرية، وقد يطلق القدر على الطائفتين، هذا الإثبات الزائد وهذا النفي. قلنا هذا قولهم أنه باطل، لأن قولهم هذا لا يمكن أن يقوم عليه لا دين ولا دنيا، حتى الدنيا لا يمكن أن تقوم عليه أو تستمر عليه، لأنه بإمكان كل إنسان أن يقتل ويأخذ المال ويزني ويسرق ويفعل، يقول هذا ما هو فعلي، أنا لا قدرة لي. بإمكانه أن يضرب الإنسان ويقول لا تلومني، ما هو هذا فعلي، كيف يكون؟